بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما هي العادة، لا بد من استقبال بعض الإشكالات وبعض الأسئلة الواردة من بعض طلبة العلم، مما سبق بيانه في الحصة الماضية أو له تعلق آخر ولو لم يكن له علاقة بدرس البارحة. فتفضل. حسن، بسم الله، أحسن الله إليكم. في مسألة الاستواء، استواء الله عز وجل، ذكرت من البارحة بأن الرحمن على العرش استوى آية القرآن، فبعض العلماء يعني يقولون بأن معنى الاستواء والاستولاء، فما الفرق بين التحريف والتأويل؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة لتفسير الآية بالاستيلاء، من بعض الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بعد لحظات. أما بالنسبة للتفريق بين التحريف والتأويل، فبعض العلماء لا يفرقون بين هذين المصطلحين فيما يتعلق بالمؤولة لصفات الله تبارك وتعالى، الذين أولوا صفات الله تبارك وتعالى. بعض أهل العلم لا يفرق بين لفظ تأويل ولا بين لفظ تحريف، لكن الأصل أن بينهما فرقا. فالتأويل له معنى صحيح، والتحريف له معنى باطل. التأويل له معاني صحيحة، تأويل معناه التفسير كما يذكره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول لك وتأويل هذه الآية كذا وكذا، يعني تفسير هذه الآية كذا وكذا. كذلك يعني التأويل بمعنى العاقبة التي يؤول إليها الشيء، كما في قول يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل. ثم التأويل الذي هو العدول باللفظ عما وضع له إلى معنى آخر لقارينة، إذا كانت هناك قارينة يعدلون باللفظ عما وضع له إلى معنى آخر لوجود قارينة يصرفون بها ظاهر اللفظ إلى معنى آخر. وهذا هو الذي يتكئ عليه يعني المؤول لصفات الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله الذي يقرأ كتبه وأصغرها كتاب الواسطية، يعني لا يسمي هؤلاء مؤولة، إنما يسميهم محرفة لكلام الله تبارك وتعالى. فقال هؤلاء ما أول، لأنه حاول أن يحافظ على اللفظ الشرعي الذي ورد به كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن جاء بلفظ التحريف، وأئمة المحرفة هم اليهود عليهم لعائن الله. فاليهود هم يعني أشياخ الجهمية وأشياخ المعتزلة وأشياخ الأشاعرة والماتوردية والكلابية في باب تأويل صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني كما ذكر يعني أحد العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، يعني أن يعني تشابه اليهود مع مع المحرفة مؤولة يعني الأشاعرة تشابهوا معهم في قضية، وهي أن اليهود عندما قال لهم الله تبارك وتعالى ادخلوا الباب وقولوا حطة قالوا حنطة، فزادوا ماذا؟ زادوا نونا. الأشاعرة عندما قال الله تبارك وتعالى استوى قالوا استولى، فهؤلاء زادوا نونا وهؤلاء زادوا لاما، فتشابهوا في ماذا؟ في تحريف كلام الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله عز وجل اليهود بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فاليهود كما ذكرنا هم أشياخ هؤلاء في باب تأويل صفات الله عز وجل، ولذا شيخ الإسلام كما في الواسطية يعني يصف هؤلاء بالمحرف، إذا قال يعني عندما ذكر المحاذير التي ينبغي اجتنابها في باب صفات الله تبارك وتعالى قال من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تكييف. هذه المحاذير الأربعة التي ينبغي اجتنابها في باب صفات الله تبارك وتعالى. لم يقل من غير تأويل، لأن التأويل يعني له معنى صحيح، وإذا قال شيخ الإسلام ماذا؟ من غير تحريف. أما قضية يعني تحريف هؤلاء أو تأويل هؤلاء لمعنى استولى، معنى استولى سيأتي معنا إن شاء الله. نعم فضل رضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤال فيما يتعلق بالأسماء والصفات. أول سؤال، ذكرنا البارحة جملة من أسماء الله تعالى وصفاته وقمنا بشرحها، فدلونا جزاكم الله خيرا على بعض الكتب التي اعتنت بشرح أسماء الله تعالى وصفاته. والسؤال الثاني هو كيف وصل الحال بالمبتدع من أهل الكلام إلى أن يرد الأحاديث الصحيحة الآحاد ويتمسك بالمتواتر، وهم يستدلون بأبيات شعرية مقطوعة السند بل لبعض النصارى وبعض الكفار. نعم، بالنسبة لبعض الكتب التي تمت بشرح اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، الكتب في هذا الباب هي قليلة في هذا الباب، ومعظم من ألف في هذا الباب يعني كانوا على مذهب مخالف لمذهب أهل السنة. معظم من ألف في هذا الباب يعني كانوا على مذهب الأشاعرة أو على مذهب الماتوريدية. فالغزالي له يعني كتاب الأسنف شرح أسماء الله الحسنى، وكذلك يعني المفسر المالكي أبي عبد الله القرطبي له كذلك شرح أسماء الله الحسنى، ولكن كما تعلمون من هذين الرجلين كان على مذهب الأشاعرية في صفات الله تبارك وتعالى. لكن من أحسن يعني ما وجدت على كل كتاب الذي قرأ كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم سيجد يعني هذا يعني بوفرة في كتب هذين الإمامين. لكن من أحسن يعني ما رأيت في هذا الباب يعني لو عدتم إلى الكتاب يعني محمد علوي السقاف، علوي السقاف النجدي له كتاب جيد سماه يعني صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، تطرق فيه للصفات وتطرق فيه كذلك للأسماء، اسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل. فعلوي السقاف النجد ليس حسن السقاف ذات المبتدع المنحرف أردني، فهذا النجدي يعني له كتب طيبة في باب المعتقد، له كتاب يعني سماه صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، يعني له جمع جيد بالنسبة للصفات الله تبارك وتعالى، وحاول أن يذكر ما صح من الصفات والأسماء لله تبارك وتعالى. هذا يعني كتاب جيد في هذا الباب. كذلك عن رسالة دكتوراه يعني كتبت في الجامعة الإسلامية، كتبها أحد الزملاء وهو يعني الشيخ وليد العلي الكويتي، كان يعني أحد الزملاء مع الجامعة الإسلامية، له كتاب سماه جهود ابن القيم في توحيد الأسماء والصفات، جهود ابن القيم في توحيد الأسماء والصفات، حاول أن يجمع يعني الصفات والأسماء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في أثناء كتبه، وحاول أن يشرح هذه الأسماء انطلاقا من كلام ابن القيم رحمه الله، والرسالة في 3 مجلدات، لكن لعلها غير موجودة بالأسواق، يعني من كان يعرف أحدا بالمشرق يعني يحاول أن يوصيه بجلبها له، فهي رسالة طيبة وجيدة في هذا. كذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله له جمع جيد لهذه الأسماء في القواعد المثلى يعني عليه رحمة الله. وبعض معاصرين كذلك كما سيأتي معنا من كلام شيخنا الشيخ ابن محسن العباد حاول أن يجمع يعني ما يتعلق بأسماء الله 99 الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما ذكرت من أن بعض أهل البدع ردوا يعني ما يتعلق بأخبار الآحاد في باب المعتقد، وما أخذوا إلا بالمتواتر، وأخذوا ببعض الأبيات المجهولة المجهول قائلها أو المقطوعة السند غير متصلة السند إلى أصحابها. أنا أتعجب كما تعجبت أنت، أنا كذلك أتعجب من صنيع هؤلاء، لأن هؤلاء أهل البدع يعني يحاولون يعني أن يبثوا شبههم ويتمسكون في هذا الباب ولو بخيوط العنكبوت، بمعنى أن ما يعني إذا كان الدليل في صالحهم فيحاول يعني إذا أرادوا يعني، لأن كما تعلمون الفرق بيننا وبين أهل البدع أن أهل السنة يعني يستدل ثم يعتقد، يستدلون ثم يعتقدون. أهل البدع ماذا يفعلون؟ يعتقدون ثم يستدلون، يعتقد العقيدة وبعدها يبدأ يبحث عن أدلة. قال يعني مثلا استوى، قال هي استولى، طيب ما هو دليلكم؟ أخذوا يقمشون من بعض الشبه، قالوا يعني هناك بيت شعري قال صاحبه استوى باسم العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. صاحب هذا الشعر يعني من هو؟ هذا الشعر كذلك يعني كيف تستدلون ببيت شعر يطرقون الكتاب والسنة يعني الآثار الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام والآيات الكثيرة في هذا الباب. فعني أن أتعجب يعني كما تعجب يعني أخونا رضوان من فعل هؤلاء أنهم تركوا الأحاديث الصحيحة وأخذوا يستدلون ببعض الأبيات الشعرية كالشعر الأخطل النصراني وهذا الشعر الآخر البيت الآخر المجهول قائله، وهكذا يعني أني لهم يعني شبهات كثيرة في هذا الباب. نعم تفضل الأخ بري، اسم ديالك ما سيد ذكري، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، عندي سؤال في الموضوع كذلك. السؤال الأول، ذكرتم فيما سبق أن القائل عند أهل السنة في الأسماء والصفات نفي صفة النقص الواردة في الكتاب والسنة وإثبات كمال ضدها، فهل يجب أن تكون هذه الصفة التي نثبتها واردة في نصوص أخرى من الكتاب أو السنة أم لا؟ السؤال الثاني، تقدم معنا أن اسم المدبر لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة مع ثبوت صفة التدبير لله عز وجل، فهل يعني هذا أنه لا يجوز الشقاق الاسم من الصفة؟ نعم، ذكرنا أنه إذا نفينا صفة النقص عن الرب تبارك وتعالى نثبت له كمال ضدها. هذا الكمال يعني قد يرد في كتاب الله وقد لا يرد، لأن عندنا الصفات هناك يعني باب توقيفي، هناك باب أخباري، هناك باب يتوقف فيه على السمع، وهناك باب يتعلق بالأخبار. فالإخبار عن الله تبارك وتعالى باب الإخبار أوسع من باب السمع وباب التوقيف، هذه قضية. هناك بعض الصفات أو بعض الأسماء التي قد يسمى بها الله تبارك وتعالى يعني قد لا تكون واردة في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من باب الإخبار نستعملها. العلماء شرطوا شرطا واحدا في باب الإخبار، وهو أن لا تتضمن صفة نقص للرب تبارك وتعالى، صفة نقص للباري عز وجل. فيمكن الإخبار عن الرب عز وجل ببعض الصفات وببعض الأسماء، لكن بشرط ماذا؟ أن لا ولو لم تكن في كتاب الله عز وجل. إذن هذا الشرط قلنا أولا أن لا يكون معناها سيئا، وتستعمل عند الحاجة، تستعمل عند الحاجة، وهذه الحاجة يعني ضرب لها العلماء مثال وهي باب الحجاج والمناظرة مع أهل البدع. وليترون أن شيخ الإسلام رحمه الله في أثناء يعني ردي على بعض المتكلمة وبعض الفلاسفة قد يستعمل بعض الصفات في حقه تبارك وتعالى مع أن غير وارد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا كاسم القديم مثلا أو الموجود أو المقصود. الله فعلا مقصود فعلا، هذا ليس معنى ليس معنى مستبشعا، الله مقصود يعني يقصده الناس في حوائجه، ليس معنى مستبشعا، لكن المقصود ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الآن في باب الرد على هؤلاء أو باب النقاش معهم نقول لهم إن الله تبارك وتعالى مقصود يعني يقصده الناس في حوائجهم من مسألة وغير ذلك. لكن عندما نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا نرى وجودا لذكر اسم المقصود، ولكن مع ذلك من باب الإخبار نخبر عن الله تبارك وتعالى بهذا. إذن باب الإخبار أوسع من باب ماذا؟ باب التوقيف والسمع، لأن باب التوقيف ضيق جدا، بمعنى لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن في باب الإخبار يعني قد يمكن استعمال بعض الصفات في حق عز وجل بشرط أن لا تتضمن ماذا؟ نقصا في حقه وتكون عند الحاجة. السؤال الثاني. نعم ذكرنا، نعم كلمة قلنا المدبر لم يرد اسما لله تبارك وتعالى، ولكن قضية مهمة ينبغي التنبيه يعني عليها في مثل هذا الباب، وهو أن بعض عندما نقول أن باب الأسماء وباب صفة وتوقيف، بمعنى إذا جاءنا شخص باسم لله أو صفة وهذا الاسم لا يتضمن نقصا في حقه عز وجل لا نرده، لا نقول لا مردود، لماذا؟ أنه ما ورد في الكتاب والسنة، لا نرده ولا نثبته، ولكن ماذا نفعل؟ نتوقف. إذا جاءنا شخص باسم لله عز وجل أو جاءنا بصفة لله عز وجل وهذه الصفة وهذا الاسم ليس فيما نقصا في حق الله عز وجل، فهنا لا نثبت ولا ننفي، بل ماذا؟ نتوقف، لا نرد، لأن معناه صحيح، ولا نثبت، إنما ماذا نفعل؟ نتوقف في هذا الباب. فإذا كان المعنى صحيح نقبل المعنى، المعنى ماذا؟ يقبل، لكن لا ماذا؟ لا نجعلها أنها ثابتة لله تبارك وتعالى وابدأ أن نعبد الناس بها، نقول عبد المقصود أو عبد الموجود أو غير ذلك. نعم، هل هذا يعني أننا لا نشتق الاسم من الصفة؟ العلماء ذكروا القاعدة، قالوا كل اسم نشتق منه صفة ولا نشتق الاسم من الصفة، هذه قاعدة ذكرها العلماء ولعل ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا جزاكم الله خيرا، ما معنى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر؟ الوتر معناه هو الواحد، الوتر معناه هو الواحد المنفرد سبحانه وتعالى، المنفرد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن الوتر ضد الشفع، فالوتر بمعنى الواحد، بمعنى الواحد سبحانه وتعالى. نعم لا عن اسم من أسماء الله، سيأتي معنا إن شاء الله. محمد فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ثلاث أسئلة جزاكم الله خيرا. هناك ذكر الشيخ ابن العثيمين في قواعد مطلقة قاعدة ظواهر النصوص صفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، هل تدخل في لا يبلغ كنه الوصف؟ مجهولة لنا باعتبار، نعم مجهولة لنا باعتبار يدخل في باب لا يعرف كنها صفته الواصفون، هذا معنى والكيف مجهول. معلوم لنا باعتبار أي معناها معلوم، استوى بمعنى على وارتفع معلوم معناها، ومجهول لنا باعتبار بمعنى أن كيفية الاستواء لا نعلم. سؤال آخر، ذكر قاعدة أخرى أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، فنراه رحمه الله تعالى يستدل بعد الصفات بالسمع وهو كتاب السنة والعقل والفطرة. نعم، هذا فقط من باب يعني زيادة الأدلة على على صفة الله وأسمائه تبارك وتعالى. هناك أن يذكر أول الكتاب ثم السنة ثم يعني من باب يعني تقوية الحجاج ومن باب يعني ليطمئن قلب يضيف كذلك الشيخ العقل ويضيف كذلك النقل مثل ما فعل في صفة علو الله تبارك على خلقه. ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية وفي كذلك في كتاب الصواعق المرسلة يعني ذكر أدلة كثيرة تدل على علو الله تبارك على خلقه، ذكر منها يعني أدلة يعني العقل وأدلة الفطرة، بل وذكر من كلام الحيوان رحمه الله في السواعق، يرجع إلى كتاب السواعق وإلى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، حتى يعني الحيوان يقر بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، حاول أن يحصر يعني الأدلة التي تدل على علو الله عز على خلقه. فلا إشكال. سؤال أخير، من المعلوم أن القرآن فيه تفاضل بين سواره، نعم، فهل هناك تفاضل في أسماء الله عز وجل؟ نعم، هناك تفاضل بالنسبة لأسماء الله، نعم هناك تفاضل بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى، ويدل على ذلك أن الإنسان يستعيذ يعني ببعض الأسماء كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أو من غضبك، وأعوذ بمعافاتك بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك. فالسعادة بصفة من صفة أخرى، فيدل على أن صفة الله تبارك وتعالى تتفاضل، فكما أن كلامه يتفاضل فكذلك أن صفاته تبارك وتعالى تتفاضل. نعم تفضل. صلى الله عليكم. بالنسبة لتفاضل القرآن، ذكرنا في الحصة السابقة أن القرآن يتفاضل، هل باعتبار التفاضل هنا اعتبار متكلم به أم من خلال اعتبار موضوعاته، يتفاضل من خلال موضوعاته أم بتكلم الله عز وجل به؟ لا، من خلال موضوعاته، وإلا المتكلم به واحد سبحانه وتعالى، كلام الله يعني كامل لا نقص فيه، لا يلحقه الفناء، ولكن باعتبار الموضوعات هناك ماذا، هناك آية الكرسي ليس كآية الدين، مع أن آية الدين هي أطول آية في القرآن الكريم، لكن آية الكرسي هي أفضل من آية الدين، كذلك يعني سورة الإخلاص أفضل من آية الدين، وأفضل من بعض يعني آيات الطلاق وآيات النكاح وغيرها من الآيات. فهذا يعني ما ذهب إلى أئمة السلف وخالف في ذلك الأشاعرة، فقالوا إن كلام الله لا يتفاضل، والصواب أنه يتفاضل. ومن أراد رجوع فعالي بكتاب يعني لشيخ الإسلام بن تيمية مودع ضمن مجموع الفتاوى جواب أهل الإيمان عن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ذكر رحمه الله أن كلام الله يتفاضل، وذكره كذلك في بعض كتبه رحمه الله، وهذا هو مذهب السلف في هذه القضية. نعم ياسين، اسأل ياس. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر بعض الكتاب المعاصرين في الأول الأخيرة، منهم الشيخ الغزالي رحمه الله في كتابه هموم الداعية، والقرضاوي في كتابه فقه الأولويات، يهونون من شأن دراسة العقيدة السلفية والرد على الفرق المخالفة فيها، ويقولون أنتم تصارعون أشباح لا وجود لها في الواقع، في حين تتركون الملاحدة والصهاينة والعلمانيين والمنافقين ينخرون في جسد الأمة نخرة، وتفنون أعماركم في خلافات يعني لا وجود لها في الواقع أكل عليها الدهر والشريف، ما قولكم في هذا؟ جزاكم الله خير. نعم، علي ما ذكرت عن محمد الغزالي ويوسف القرضاوي في قضية تهوينهما من، وأنا قرأت كلاما فعلا للقرضاوي وهوين من قضية أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته في كتابه يعني وجود الله، لو كتاب سمى وجود الله عز وجل، يعني يهون فيه من قضية دراسة علم الأسماء والصفات. فنقول أن يعني الشر الذي جلب على أمة الإسلام إنما هو بسبب تفريطهم في دراسة هذا العلم الشريف، وإلا فالناس يعني كانوا على عقيدة واحدة. أخطر شيء وهو أن تنخر العقيدة الإسلامية، هذا أخطر شيء، ولهذا يعني الشر والوباء ما نزل بهذه الأمة والذل الذي تعيش الآن الأمة الإسلامية بسبب يعني بعدهم عن توحيد الله عز وجل وبعدي عن دراسة توحيد الله تبارك وتعالى. وإلا الذي يقود الكلام يعني أحد رجلين، إما رجل يعني جاهل يعني لا يدري حتى الواقع، والواقع المشاهد يعني نرى أن الألوف والملايين من الناس أن يقعون في الشرك بالله تبارك وتعالى، سواء كان شركا في الربوبية أو الألوهية والأسماء والصفات. يعني يعني قائل هذا الكلام يعني، وقد سمعتني كلاما لأحد يعني بعض جماعات الإسلام في المغرب وسعد الدين العثماني في بعض المحاضرات، وهو كذلك من هذه القضية، قال لك إن الشرك لا وجود له الآن. كيف لا وجود له؟ يعني هذا الإنسان هل يعيش في كوكب آخر؟ هل يعيش في كوكب غير الكوكب الأرض الآن؟ لا أدري. القباب يعني متكاثرة، والطواف بالقبور متكاثر، وسؤال غير الله تبارك وتعالى فيه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل متكاثر، والذبح لغير الله متكاثر. فكيف الإنسان؟ فهل هو يعني غير موجود في هذا المجتمع؟ كذلك يعني ما قاله الغزالي وما قاله كذلك يوسف قرضاوي، يعني نرى الآن يعني الأمة يعني الدول الآن يعني تتزعم بعض المذاهب المنحرفة، المذهب الأشعري الآن لا يزال موجود الآن إلى يومنا هذا، وتنافي عنه بعض الدول الآن. المذهب الماتريدي الآن يعني يتمذهب به الملايين من المسلمين الآن في الهند وباكستان وأفغانستان، والأحناف يعني معظمهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى على مذهب الماتريدية. يعني ونرى يعني تحريف صفة الله عز وجل صباح مساء من هؤلاء، فهل نسكت على هؤلاء؟ بالعكس، أعظم الجهاد الذي أراه في هذا العصر هو جهاد هؤلاء وبيان العقيدة السلفية في رب البرية سبحانه وتعالى فيما يتعلق بصفاته عز وجل. هذا يعد من أعظم الجهاد الذي ينبغي أن نجند له عن الطلبة ونجند له الدعاة والمشايخ لبيان هذا الأمر لعوام المسلمين. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف وأني نبدأ من حيث انتهينا البارحة. نعم، نبدأ من قوله وأنه فوق عرشه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. نعم، قال رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. سبق معنا البارحة يعني بيان يتعلق بعرش الرحمن وذكر بعض يعني صفات هذا العرش، وتوقفنا عند الجملة التالية وهي قول المصنف رحمه الله: وهو في كل مكان بعلمه. فابن أبي زيد رحمه الله تعالى عندما ذكر استواء الله تبارك وتعالى على عرشه رد على يعني بعض الفرق، رد على من ينكر استواء الله تبارك وتعالى على عرشه ويحرف هذا المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى، وحاول تأكيد الرد على هؤلاء بقوله بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، ليبين أن العلو الوارد في هذه النصوص ليس علو قهر فقط أو علو قدر، إنما هو علو ذات. وذكرنا يعني أن من شغب على ابن أبي زيد القيرواني في هذه القضية لم يصب، لأن هذا الكلام ذكره ابن أبي زيد رحمه الله من باب تأكيد الرد على من أنكر استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. قال: وهو في كل مكان بعلمه. ذكر هذا الكلام يعني حتى يبين يعني للناس أنه يخالف مذهب أهل الحلول والاتحاد الذين زعموا إن الله تبارك وتعالى مع الناس في كل مكان بذاته. قالوا مع الناس، مع كل الناس بذاته، وهذا يعتقده الجهمية، يعتقد الجهمية وكذلك تبعهم على ذلك يعني الأشاعرة والصوفية هم أئمة هؤلاء القوم في هذا الباب. غلاة الصوفية زعموا أن الله تبارك وتعالى يعني في كل مكان بذاته، وبذلك صرح ابن عربي وابن سبعين والحلاج وغيرها، صرحوا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بذاته. ولهذا ابن أبي زيد فرق فقال وهو في كل مكان بعلمه، قيد علم الله تبارك وتعالى في كل مكان بماذا؟ بالعلم. ولهذا يعني كما في قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، ورى تفسير لابن عباس رضي الله تعالى عنه قال معكم بعلمي. وهكذا توارت كلمات السلف على يعني تفسير المعية هنا بمعية ماذا؟ معية العلم. ولهذا العلماء قسموا المعية إلى قسمين، هناك معية عامة وهناك معية ماذا؟ خاصة. فمعية الله العامة هذه بعلمي عز وجل، فهو معنا بعلمي تبارك وتعالى، مع جميع الخلق تبارك وتعالى بعلمه، يعلم ما هم صانعون ويعلم ما هم قائلون ويعلم ما يفعلون سبحانه وتعالى. هذه معية ماذا؟ معية عامة، كما في قوله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان. هذه معية ماذا؟ معية عامة مع جميع خلقه تبارك وتعالى بعلمه. هناك معية خاصة، وهذه خاصة بمن ببعض الخلق، وهم من توفرت فيهم بعض الصفات كالمحسنين وكالمؤمنين وكالصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. هذه معية ماذا؟ معية خاصة بالنصر وبالتأييد، تسمى دي معية ماذا؟ معية خاصة بنصره تبارك وتعالى وبتأييده سبحانه وتعالى. ولهذا كما ذكرنا ابن أبي زيد رحمه الله يعني حاول أن يخالف يعني الفرق المخالف المذهب أهل السنة في قضية المعية، فقال وهو في كل مكان بعلمه حتى يجانب قول أهل الحلول والاتحاد الذين زعموا أن الله في كل مكان، وهذا قول الجهمية وقول الأشاعرة كذلك. ولهذا يعني بهذه المناسبة أذكر واقعة وقعت لشيخنا الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله المالي، أنه يعني كان في المسجد النبوي، كان مكلفا بشؤون التدريس، والذي كان يراقب المدرسين رحمه الله بالمسجد النبوي، وكان هناك رجل يعني موريتاني شنقيطي كان يعني يدرس يعني النحو للطلبة، وينبغي الحذر من مثل هؤلاء الأشاعر الذين الآن يعني لهم تمكن في علم النحو وعلم اللغة العربية، الدارس عليهم ينبغي أن يكون على حذر، لأنهم يدسون السم في الدسم، فبعضهم يعني قد يكون خبيث السريرة وخبيث الطوية، فيبدأ أن يبث بعض العقائد المنحرفة يعني انطلاقا من تدريسه لبعض المتون في اللغة العربية. فهذا يعني أحمد يعني رجل اسمه أحمد هذا الموريتاني رجل كبير في السن ولا يزال إلى يومنا ذا حيا له 100 سنة وزيادة، رأيته وقد تقوس يعني ظهره ولحيته بيضاء، لكن سمعت مؤخرا أنه قد رجع إلى موريتانيا لأن المدينة تنفي خبثها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة تنفي خبثها، لتخرج هؤلاء الأخبات تخرجهم المدينة. وكما ورد في حديث الدجال أنه عندما يقف الدجال عند باب المدينة يعني يحاول أن يدك يعني يرجف يعني يحرك رجله فترتجف المدينة، فيخرج كل منافق كان بالمدينة ويتبع الدجال ولا يبقى إلا المؤمنون. على كل هذا الرجل كان يدرس النحو بالمسجد النبوي، فكان يقر للطلبة أثناء تدريسه لألفية بن مالك أو لبعض كتب النحو في ذاك الوقت، كان يقر لهم مذهب الأشاعرة في صفات الله تبارك وتعالى. فجاء أحد الطلبة يعني الليبيين إلى الشيخ حماد أنصار علي رحمة الله، فقال له يا شيخ إن أحمد يدرسنا النحو لكنه يعني يقول إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، وعني وهذا يعني معتقد أشاعرة كما ذكرنا، إن الله في كل مكان. فقال له يعني هل يعني عندك يعني شهود على هذه القضية؟ قال نعم، معي فلان وفلان. فقال اكتبوا لي ورقة أنكم كذا تشهدون أن أحمد يقول إن الله في كل مكان في درسه، ثم يعني كتبوا أسماءهم ووقعوا عليها. فالشيخ رحمه الله كان شديدا، رحمه الله الشيخ حماد كانت عنده يعني شيء من الشدة مع بعض الطلبة، بل حتى مع بعض المدرسين. فوقف عليه في الحلقة، كان يدرس حماد، فوقف عليه الشيخ حماد الأنصاري، فيعني جاءه حماد وسلم عليه، فقال له يعني الشيخ حماد يعني سمعت أنك تزعم أن الله في كل مكان، هل هذا صحيح؟ فسكت يعني حماد ثم قال له نعم صحيح. فقال له هل الله في جيبك؟ فسكت. يعني تقول أن الله في كل مكان، إذن في كل ألفاظ العموم بمعنى في كل مكان، حتى في جيبك سيكون. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فسكت. فقال فمنعه الشيخ حماد من التدريس منذ يعني تلك الفترة، منذ ذاك الوقت وهو ممنوع من التدريس، يعني أزيل له الكرسي الذي كان يدرس عليه، يعني وأصبح يعني يلف على بعض الطلبة في بيوته. فعلى كل يعني هذه عقيدة يعني فاسدة، وهي زعم أن الله في كل مكان بذاته. يعني الشيخ يعني عبد الباري الزمزمي يعني كان يؤصل هذا في دروسه كذلك. الزمزمي هذا البيضاوي الطنجي يعني هو أشعري لكن على مذهب المفوضة، يعني كم مرة معنا أن لهم ماذا؟ مسلكا التأويل والتفويض. هو مذهب التفويض هو الذي سار عليه، مذهب التفويض هو الذي سار عليه، والذي يسمع يظن أنه سلف في باب العقيدة، يقول لك فلان ما شاء الله يعني يذكر صفة ثم يسكت، لكنه في هذا الباب هو ماذا؟ هو مفوض. فعندما يعني بعض الأحيان يعني نجابه عندما نقول له يعني قول الله تبارك وتعالى معكم أينما كنتم، نقول له يعني قال ابن عباس بعلم، قال لا، قال ابن عباس ليس بحجة، نقول معكم لا نقول بعلمي ولا نقول بكذا، لا معكم لا نقول، قال لا نقول لا بذاتي ولا بعلمي ولا بأي شيء، نقول معكم قال معكم، نقول ماذا؟ معكم. وهل أنت أفضل من ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وترجمان القرآن؟ فكيف تقدم قول هؤلاء المتأخرين على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ فهكذا يؤصل للطلب. إذن قال عقيدة لا تثبت بخبر الواحد، فكيف بكلام ابن عباس؟ انظر إلى الشبهة كيف. قال عقيدة لا تثبت الآن بخبر الواحد، فكيف الآن نقبل نعل يعني كلام ابن عباس؟ قول الصحابي ليس بحجة في هذا الباب. إذا كان قول الرسول الأحاد ليس بحجة طبعا، فكلام ابن عباس ماذا؟ من باب أولى. انظر إلى أهل البدع الآن كيف يتفننون في ردي يعني في ردي النصوص الصريحة، وفي ردي كلام السلف رضي الله تعالى عنهم. نعم. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. قال رحمه الله تعالى خلق الخلق ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. بين هنا ابن أبي زيد رحمه الله في هذه الجمل وقوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، بين أن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه أقرب إليه من حبل الوريد. طبعا حبل الوريد هو الحبل الممتد في جنبتي العنق وأني إلى أني القلب، وأني وإذا الإنسان يعني ضرب في هذا الوريد أني يموت أني إذا ضرب. فقال هنا وأقرب إليه من حبل الوريد، هذا فيه بيان قرب الله تبارك وتعالى صفة ماذا؟ القرب لله عز وجل، ومن أسمائه القريب، من أسمائه ماذا؟ القريب، كما سيأتي معنا. ابن أبي زيد رحمه الله هنا ذهب على إلى أحد قولي السلف في هذه الآية الكريمة، الآية طبعا في سورة قاف، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه، ورد خلاف بين السلف، هل الضمير هنا يرجع إلى الله تبارك وتعالى أم إلى الملائكة؟ ونحن أقرب، هل الضمير هنا يرجع إلى الله عز وجل وهو لم ما جناح إليه؟ ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، فرأى أن الضمير هنا يعني يرجع إلى الرب عز وجل، فالآية فيها دليل على قربه تبارك وتعالى من خلقه. ونشير هنا إلى أن قربه تبارك وتعالى لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، قرب الله عز وجل من خلقه لا ينافي علوه عز وجل. ولهذا يعني خذوا يعني بعض مخلوقات الله عز وجل، القمر الذي هو في السماء ولكن معنا، نقول لازم نمشي والقمر معنا، إذن هو في السماء ولكن معنا، فقرب عز وجل كما ذكر العلماء لا ينافي علوه. هذا القول الأول، وهو أن الضمير هنا يرجع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الضمير يرجع إلى الملائكة، أي القرب هنا قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يرجع إلى الملائكة، وهذا كذلك قال ببعض السلف، ونظيره قوله عز وجل في سورة الواقعة كذلك، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، عند الاحتضار، في حالة ماذا؟ في حال الاحتضار، ونحن أقرب إليه منكم، فالضمير هنا طبعا راجع إلى الملائكة، وهذا كذلك اختاره بعض السلف، وإليه يعني جنح القرطبي رحمه الله والشوكاني في فتح القدير وغيرهم من المفسرين. على كل يعني خلاف بين السلف في القرب هنا، هو قرب الله عز وجل أم قرب الملائكة، والله تبارك أعلم به يعني الراجح من القولين، لكن ابن أبي زيد رحمه الله ذهب إلى القول الأول، لكن قرب الله ثابت، قرب الله عز وجل ماذا؟ ثابت بنصوص أخرى، لكن يعني الآية هذه كما ذكرنا ورد فيها الخلاف بين السلف في أني القرب نهر وقرب الله عز وجل أم قرب الملائكة. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. وكذلك ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رجح القول الثاني، ابن القيم رجح القول الثاني وهو قرب الملائكة كما يعني هو في مختصر الصواعق. وصراحة الإنسان في باب المعتقد إنسان يطمئن إلى أقوال شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، إنسان يرتاح في باب المعتقد، يرتاح إلى هذين العالمين لأنهما كان من المحققين في باب العقيدة، ولهذا يعني غالبا يكون الصواب مع هذين الإمامين إن حقق مسألة عقدية، فإنسان يطمئن إلى قول يعني هذين العالمين. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. نعم. وله الأسماء الحسنى والصفات. نعم. العلى. يكفي أعد على العرش. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. نعم. قال رحمه الله تعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى، لا يزال ابن أبي زيد رحمه الله يؤكد قضية ماذا؟ استواء الله على عرش سبحانه وتعالى، نظرا لأن الخلاف فيها كان أشد، وهناك قضيتان مهمتان كان الخلاف فيهما أشد بين أهل السنة والفرق المخالفة، القضية الأولى هي قضية استواء الله على عرشه، والقضية الثانية قضية كلام الله عز وجل، مذهب أهل السنة في باب كلام الله تبارك وتعالى، ومذهب أهل السنة في استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، حتى ألفت المؤلفات كثيرة في هذا الباب، المؤلفات في قضية القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق، ورد على الفرق التي تقول إنه مخلوق كثيرة جدا، والمؤلفات في ذكر علو الله تبارك وتعالى خلقه، والرد على من نفى هذه الصفة، يعني مؤلفات كثيرة في هذا الباب. قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، قوله رحمه الله على الملك احتوى يعني حتى يرد من يعني فسر الاستواء بالاستيلاء، ف ففرق بين الاستواء وبين وبين استيلائه على الملك. قال هنا وعلى الملك احتوى، الملك يعني ملك ملك الكون بأسره. ولهذا الذين قالوا إن المراد بالاستواء الاستيلاء، فهل الله تبارك وتعالى استوى فقط على العرش؟ لا. هل استولى فقط على العرش؟ لا. الملكوت كله بيده تبارك وتعالى، وكله يعني في تحت قبضته وفي سيطرته سبحانه وتعالى. قال هنا على العرش استوى، على الملك احتوى. طبعا يعني المخالفون لمذهب أهل السنة يعني أولوا أو حرفوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، وفي هذه الجملة رد عليهم ابن أبي زيد رحمه الله، قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى كما مر، حتى يفرق بين الاستواء الثابت لله عز وجل، وكذلك هذا لا ينافي ماذا؟ احتواء سبحانه وتعالى على ملكه. استدل يعني هؤلاء من قالوا بالاستواء المراد بالاستيلاء ببعض الأدلة، منها يعني ذاك البيت الذي يقول في صاحبه يعني قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، ولن نريد الخوض يعني في تفاصيل يعني رد البيت. فابن القيم رحمه الله يعني قد توسعا جيدا في الصواعق المرسلة، ورد يعني على من أول الاستواء بالاستيلاء، وعلى من استدل بهذا البيت على يعني تأويل صفة الاستواء. ذكر يعني رحمه الله يعني بعض الكلام هنا، وقبله يعني سأقرأ عليكم يعني كلاما للإمام أبي الحسن الأشعري في إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. هذه كتاب الإبانة عن أصول الديانة يعني يعد من أواخر كتب الإمام أبي الحسن الأشعري، ومعتقده فيه واضح، وإن جانب الصواب في بعض القضايا، وهذا يعني هذا أمر يعني كان يعني عاديا بالنسبة لمثل هؤلاء. هذا الرجل كما تعلمون عاش في بيئة اعتزالية، ثم انتقل إلى بيئة كلابية، ثم اعتنق مذهب السلف، غالبا ستبقى مع بعض الرواسي تبقى معه. والآن نرى بعض العلماء الذين بالمغرب يعني كانوا على مذهب التصوف، وعندما رجعوا وتابوا إلى الله تبارك وتعالى بقيت فيهم بعض الشبهة العالقة بهم، يعني ما استطاعوا التخلص منها، وهؤلاء نعذرهم في هذا الباب. فنقرأ كلام الإمام أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، أقرأنا هنا من سؤال إلى سؤال. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنه استولى وما لك وقهر. أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الآن الأشاعر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ولو كان هذا كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. إذا لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لماذا يعني خصص العرش بالذات؟ نعم. فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستوي على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار. ولهذا إذا أردنا أن نجعل كلمة استوى بمعنى استولى يعني تقع مصائب، نقول استوى على الأرض، واستوى على السماء، واستوى على كذا، واستوى على كذا، وهذا لا يستقيم، وهذا لا يستقيم. نعم. لأنه قادر على الأشياء مستول عليها، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستوى على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها. وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين. نعم. إذن هذا هو لازم قول هؤلاء، لازم قول هؤلاء أنه في كل مكان، أنه في هذه الأشياء التي ذكرها الإمام أبو الحسن الأشعري. كذلك لنا كلام نقرأه لأحد علماء المالكية في قضية ماذا؟ قضية استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. كما ذكرت لكم أن قضية الاستواء يعني مما وقع فيها يعني الخلاف الطويل العريض بين مذهب أهل الحق والفرق المخالفة. وهناك كتاب يعني جيد يعني إن شاء الله يعني إن تيسر يعني طبعه سيخرج إلى الأسواق إن شاء الله وأقوم بخدمتي، هو كتاب للشيخ عبد الرحمن النتيفي رحمه الله، للإمام أبي زيد عبد الرحمن النتيفي البيضاوي، كان من علماء البيضاء وأصله من خنيفرة، وله كتاب جيد في رد شبهات من نفى استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. الكتاب كان عبارة في الأول عن مناظرة وقعت بين الإمام أبي زيد عبد الرحمن النتيفي وبعض الأشاعرة من علماء فاس، وكانت المناظرة أمام الملك محمد الخامس رحمه الله، فأفحم الإمام النتيفي أفحم ذاك الأشعري في قضية استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وجرت بينهما نقاشات كثيرة في هذا الباب، وقام ذاك الأشعري وأخرج يعني رسالة لأحد أجداده يعني يؤول في هذه الصفة، وذكر الأدلة وذكر الشبهات الكثيرة لتأويل هذه الصفة، وهي صفة العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه بذاته عز وجل. فتصدى الإمام النتيفي رحمه الله للرد على هذه الرسالة في كتاب سماه نظر الأكياس في الرد على جهمية البيضاء وفاس، نظر الأكياس في الرد على جهمية البيضاء وفاس. والشيخ النتيفي كان يسمي الأشاعرة بالجهمية، وكلامه صحيح، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المصنفات يسمي الأشاعرة مخانيث الجهمية، يسمي الأشاعرة وحتى المعتزلة معهم مخانيث الجهمية، بمعنى يعني الجهمية هم رؤوس هؤلاء. وهذا الشيخ النتيفي رحمه الله سمى كتابه نظر الأكياس في الرد على جهمية البيضاء وفاس. هذا كتاب جيد، وقد رد يعني بردود يعني ماتعة جدا وأكثر من النقل على ابن القيم رحمه الله من كتابه الصواعق المرسلة. ويعني عندما يعني كثر الكلام في هذه القضية أمر محمد الخامس رحمه الله يعني أن يتصدى أحد العلماء ليتحاكم عنده، يتحاكم الشيخ النتيفي مع ذاك العالم الأشعري وجماعته. فتم اختيار أحد القضاة بسلا وهو الشيخ بن خضرة السلاوي، بن خضرة يعني له بعض المؤلفات، له شرح على البيقونية ولو شرح على الورقات ولو بعض شروح الجيدة، يعني حاول التحاكم من الشيخ بن خضرة رحمه الله بسلا. فعندما يعني سمع الشيخ بن خضرة يعني رحمه كلام الشيخ النتيفي وكلام أولئك الفرق، قام وسلم لي الشيخ النتيفي وقال يعني ليس عندي كلام يعني أقوله للشيخ النتيفي، قال ما عندي ما نقول في الشيخ النتيفي، سكت وسلم له رحمه الله. وفعلا الذي يقرأ الكتاب نظر الأكياس يعني يعلم قوة الشيخ النتيفي رحمه الله في باب المعتقد. هذا يعني ما تعلمني فقط يعني استطراد يعني انتقلنا إليه بالنسبة لهذه القضية. مما ذكر في هذا الكتاب ذكر صاحب تلك الرسالة التي رد عليها الشيخ النتيفي، قال شراح الرسالة كلهم أول الاستواء بالاستلام، لأن يعني عندما أتى هنا إلى قولي على عرش استوى وقولي يعني استوى العرش بذاته، قال شراح الرسالة كلهم مجمعون على أن الاستواء المراد به ماذا؟ الاستلام. فقام الشيخ النتيفي ويعني حاول أن ينقض له هذا الإجماع الذي ادعى، وكثيرا ما يعني يهول أهل البدع كثيرا ما يهولون بقضية ماذا؟ الإجماع، حتى الناس يخافون عندما تسمع الآن أن المبتدئ يقول أجمعوا على كذا، إنسان يهاب يقول كان إجماع والإجماع مخالف ويكفر، فالناس يخافون من هذه القضية. فقام الشيخ النتيفي رحمه الله ونقض هذا الإجماع الذي ادعاه هذا الإنسان، وهذا يصدق عليه يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله من ادى الإجماع فهو كاذب وما يدريك. فلعل القوم اختلفوا. فهل الإنسان إما أنه يجهل يعني بعض كلام شراح الرسالة وإما أنه يعلم كلام هؤلاء. فإن كان يعلم كلام هؤلاء فالمصيبة ماذا؟ أعظم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فقام الشيخ التيفي رحمه الله ونقل عني كلام أحد شراح الرسالة، وقد مر معنا أنه من تلامذة ابن أبي زيد القيرواني، وهو الشيخ يعني أبو بكر محمد بن موهب المالكي، مر معنا أنه من شراح الرسالة. نقرأ كلامه كما ذكره نقيم كلامه. طبعا هذا ما يعني رسالة مفقودة، كتاب الرسالة ابن موهب رحمه الله كتاب مفقود، ولو وجد يعني لكان من أحسن الشروح للرسالة، أن شرحه كان سلفيا على مذهب السلف باب المعتقد. نعم. الوجه الخامس عشر. قال نعم. وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد قوله إنه فوق عرش المجد، قلنا توفي سنة 406 هجرية. نعم. إنه فوق عرشه المجيد بذاته، معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، وفي كتاب الله معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا بذلك. ثم ذكر النصوص من الكتاب والسنة، واحتج بحديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله، وقولها في السماء وحكمه إياها بإيمانها، وذكر حديث الإسراء. ثم قال وهذا قول مالك فيما فهمه عنه جماعة ممن أدرك. إذن قول مالك أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. نعم. فيما فهمه عن جماعة مما أدرك من التابعين، فيما فهموا من الصحابة، فيما فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها. قال الشيخ أبو محمد إنه بذاته فوق عرشه المجيد. محمد بن أبي زيد القيرواني. قال الشيخ أبو محمد. نعم. قال الشيخ أبو محمد إنه بذاته فوق عرشه المجيد، فتبين أن علوه على عرشه وفوقه إنما هو بذاته، إلا أنه باين من جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان بائن. نعم. إلا أنه بائن من جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته، إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها. إلى أن قال قوله على العرش استوى إنما معناه عند أهل السنة على غير معنى الاستلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنته المعتزلة ومن قال بقولهم إنه معنى الاستواء. وبعضهم يقول إنه من المجاز على الحقيقة. قال وبعضهم يقول إنه على المجاز لا على الحقيقة. قال ويبين سوء تأويله. والمجاز يعني هذا يعني طاغوت اتكأ عليه يعني أصحاب تحريف صفات الله تبارك وتعالى، وقد كسر هذا الصنم فالإمام ابن القيم رحمه الله في السواعق المرسلة، جعله طاغوتا وصنما اتكأ عليه من أول صفات الله تبارك وتعالى، يسمونه مجاز بالحذف. وجاء ربك، قالوا مجاز بالحذف أي وجاء أمر ربك، وهكذا يعني حرفوا صفات كثير عن الباري تبارك وتعالى. نعم. قال ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأوله من الاستلاء وغيره ما قد علمه أهل المعقول، إنه لم يزل مستوليا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها، وكان العرش وغيره في ذلك سواء، فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استلاء وملك وقهر وغلبة. نفس الكلام ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري. قال وذلك أيضا يبين إنه على الحقيقة بقوله ومن أصدق من الله قيلا. فلما رأى المصنفون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواء غير الاستيلاء، فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه، وإنه على الحقيقة لا على المجاز، لأنه الصادق في قيله، ووقفوا على تكييف ذلك وتمثيله، إذ ليس كمثله شيء. هذا لفظه في شرح على الرسالة رحمه الله، وكذلك القاضي عبد الوهاب المالكي، لو كذلك كلام يشبه كلام ابن موهب في شرح الرسالة. يعني حاولنا أن نعطي هذه القضية يعني حقها، وإن كانت هناك الكتب المؤلفة في هذا الباب يعني كثيرة وكثيرة جدا. يعني كتاب اجتماع الجلوس الإسلامي لابن القيم يعني ألف خصيصا لهذه القضية. اجتماع الجلوس الإسلامي هو كتاب ألف يعني في قضية ماذا؟ إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وجاء بالنقول كثيرة في هذا الباب. الإمام الذهبي في كتابه العلو العلي العظيم كذلك خصص يعني كتابا طبع في مجلدين لهذه القضية، اختصره الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مجلد. كذلك الشيخ يعني موسى الدويش أحد يعني المشايخ بالسعودية لو كتاب في مجلدين سماه علو الله على خلقه، وذكروا يعني الأدلة الكثيرة في هذا الباب. نعم. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. قال هنا رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لا يزال الإمام يعني أبو محمد رحمه الله يعني في معرض صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى. قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات كما مر معنا أننا لا نثبت إلا ما أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، مع البعد عن أربعة محاذير، وهي نفي التحريف وهو الذي يزعمه أهل الباطل بالتأويل، و التمثيل كأن تقول له يد كيدي أو طوله كعرضي، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تمثيلا، وقد كان يقول به الكرامية، وقد انقرض هؤلاء، انقرض عن هذا الصنف الذي يمثل صفات الله بصفات الخلق. ثم ننفي كذلك المحذور الثالث وهو التكييف، لا نكيف صفات الله تبارك وتعالى، لا يعني نقول مثلا يعني نذكر كيفية معينة لصفات الله تبارك وتعالى. كذلك ننفي عنه لا نعطل صفات الله تبارك وتعالى تعطيلها بمعنى يعني العدول بها عن الوجه المراد لله تبارك وتعالى. فكل من حرف فقد وقع ماذا فيه؟ في التعطيل، في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. فمن قال استوى بمعنى استولى فقد عطل، حرف ثم عطل، بمعنى حرف يعني كلام الله تبارك وتعالى، وعطل الباري عز وجل عن الصفة التي هي مراد له عز وجل، وهي صفة العلو، علوه تبارك وتعالى على عرشه. طبعا لكل من التحريف أقسام، والمعطل كذلك هم أقسام، لكن سأحاول ذكر أقسام معطلة فقط، لأن المتن صغير ولا يتحمل أننا نتوسع في قضية أقسام التحريف وذكر يعني أقسام يعني لأهل التعطير، وذكر أقسام كذلك الممثلة، فنحاول ذكر أقسام المعطلة فقط، ثم يبقى لكم يعني النظر في البحث عن هذه الأقسام. بالنسبة للمعطلة العلماء قسموهم إلى قسمين، ومنه شيخ الإسلام رحمه الله في ضرء تعارض العقل والنقل. قال: المعطلة قسمان، المعطلة لصفات الله تبارك وتعالى قسمان، القسم الأول فلاسفة، والقسم الثاني أهل الكلام. إذا القسم الأول كانوا فلاسفة، والقسم الثاني كانوا من أهل الكلام. قال: والفلاسفة قد انقسموا إلى قسمين، الفلاسفة قسموا إلى قسمين، هم كذلك معطلة. قال قسم الأول أهل فلسفة بحثة، أهل فلسفة بحثة بمعنى فلاسفة، هؤلاء كأرسطو والفارابي وفلاطون وغير هؤلاء ماذا؟ أهل فلسفة ماذا؟ بحثة. القسم الثاني من الفلاسفة فلاسفة باطنية على المذهب الباطني، أهل فلسفة بحثة ثم فلسفة ماذا؟ باطنية. هذه الفلسفة الباطنية تنقسم إلى قسمين، رافضة إسماعيلية، الإسماعيلية كذلك هم أهل الفلسفة الباطنية كما تعلمون، الإسماعيلية هم من الفرق الباطنية، وصوفية اتحادية، القسم الثاني من الفلاسفة الباطنية الصوفية الاتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وغير هؤلاء، هؤلاء أهل فلسفة باطنية. بالنسبة للفلسفة يعني رافضة إسماعيلية مثل لهم شيخ الإسلام بابن سينا، فابن سينا كان على مذهب الفلاسفة الرافضة الإسماعيلية، كان على مذهب الإسماعيلية في صفات الله تبارك وتعالى. إذن أهل فلسفة يعني قلنا رافضة إسماعيلية، ثم القسم الثاني صوفية اتحادية، هؤلاء كلهم معطلة يدخلون في باب معطلة تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. وإذا الآن صوفية بالنسبة لكلام الله عز وجل يعني عندهم أي كلام وكلام الله، أي كلام، كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره نظمه أو نثره، بمعنى أي كلام وكلام الله، على قاعدة عندهم في الحلول والاتحاد أن كل ما ترى هو الله، بمعنى كل كلام إذن سيكون هو كلامه كلام الله. ثم عندنا القسم الثاني من المعطل وهم أهل الكلام، أهل الكلام، أهل الكلام أقسام، أولهم الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، لم يثبتوا إلا ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات ذات فقط. وقد رد عليه شيخ الإسلام في التدمورية بردود يعني عقلية وحاربهم بسلاحهم رحمه الله. القسم الثاني من أهل الكلام المعتزلة، وهم مخانيث الجهمية، المعتزلة خرجوا من الجهمية، المعتزلة أثبتوا جميع الأسماء ونفوا جميع الصفات، المعتزلة أثبتوا جميع الأسماء ونفوا جميع الصفات. القسم الثالث الأشاعرة، وقبلهم الكلابية، قبلهم الكلابية، لأن الأشاعرة هم تلامذة الكلابية، ومن الكلابية خرجت الأشعرية. الكلابية هؤلاء أثبتوا جميع الأسماء وأثبتوا جميع الصفات إلا الصفات الاختيارية التي يفعلها الله تبارك متى شاء، كالغضب وكالسخط وكالمحبة وكالمجيء وكالنزول، هذه ماذا؟ صفات اختيارية يفعلها الله تبارك وتعالى يعني متى شاء. ثم عندنا الأشاعرة كذلك من أقسام أهل الكلام، ونقسمهم إلى قسمين، القسم الأول لا المتقدمون، والقسم الثاني المتأخر، أشاعرة متقدمون والقسم الثاني أشاعرة متأخرون. المتقدمون يعني مذهبهم كمذهب ابن كلاب، والمتأخرين يثبتون جميع الأسماء وسبع صفات. القسم الأخير هم الماتوريدية يعني معتقدهم كمعتقد الأشاعرة في هذا الباب، أثبتوا جميع الأسماء وثمان صفات، زادوا صفة واحدة وهي صفة التكوين، صفة ماذا؟ التكوين كما هو وارد في مصنفاتهم، أي تكوين الله عز وجل للخلق، صفة التكوين. إذن زادوا صفة واحدة على الأشاعرة فقط، هؤلاء هم يعني رؤوس يعني المعطلة. وقد يعني كما يعني ذكرت لكم ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض العقلي والنقل، وكلامه كذلك مبثوث في الصفدية وفي بعض مصنفات رحمه الله. وهذا التقسيم يعني استفدته يعني من شيخنا الشيخ يعني محمد خليفة التميمي في كتابه يعني مقالة التعطير والجعد بن درهم، وكتابه كذلك دراسات في الأسماء والصفات، ذكر يعني هذا التقسيم في الكتابين معا، وكتابان مطبوعان متداولان. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف يعني هنا، ولا يزال الكلام عندنا في قضية الأسماء والصفات لا يزال يعني معنا، وبعدها إن شاء الله نحاول أن نسرع شيئا ما حتى لا نتأخر. فنحاول إن شاء الله إن يعني تيسر أن نختم هذه الرسالة يعني يوم السبت إن شاء الله. نحاول يوم السبت نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، وإن كنا قد نتوسع في بعض المباحث، لكن نحاول على كل حال الانتهاء من هذه الرسالة يوم السبت حتى تكون الدورة فيها 10 أيام إن شاء الله تعالى. أقول ما سمعتم، وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.